السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. محمد عليه الصلاة والسلام حكيم كان يتأمل الحال والوضع في عصره، ويرى ما يعيشه قومه من تخلف ومن تراجع وسط أمتين عظيمتين من الشرق والغرب. وكانت له رحلات إلى الشام، والتقى ببعض الكهنة من المسيحيين، و أحاط بقدر مهم من الواقع العالمي في عصره. وكان أيضا تتملكه الرغبة الشديدة لإخراج قومه من هذه الحالة المتردية، وكان يقضي الساعات الطويلة في غار حراء وخارج المدينة وبعيدا عن الناس، يتأمل ويحاول أن يستجلي الحكمة من الحياة، حتى استطاع أن يتصل بالخالق. ولا ينفي أن كل هذا بتقدير الله وإرادته وإدارته قبل كل شيء. فتمكن من الاتصال بالخالق، وأفاض عليه شيئا من الحكمة، لنقل مثلا بالتعبير المعاصر محتوى، محتوى يقدمه إلى الناس يخرجهم من براثن التخلف والرجعية، ويصنع لهم دولة وحضارة ونظام وقانون. وخاض معارك ورحلة طويلة وشاقة في سبيل تبليغ هذا المحتوى، و إقناع الناس به، و تحقيق غاياته. كان يطمح إلى هذا الشيء قبل الرسالة أصلا، قبل البعثة كانت هذه الأهداف كامنة فيه، كغيره من الحكماء. وهذا الطموح والشغف الشديد أهله إلى أن يحصل على هذه المنحة الإلهية التي يقدمها للناس. فلأن هذا المحتوى هو الوسيلة إلى صناعة الدولة والقانون والحضارة والتطور، هو ما يشاهده الإنسان ويسمعه ويراه، هو الجزء الظاهري، هو الظاهر في الدين. لكن الباطن هو شيء آخر، الباطن هو الغايات التي تحققت فعلا، وهي الدولة والاجتماع والعقيدة التي حطمت العقائد الهامشية والثانوية. الفلاسفة قرأوا المشهد بهذا الشكل، قرأوا النبي كحكيم يريد إخراج قومه وعشيرته والعرب عموما من ظلمات التخلف والرجعية إلى حضارة الدولة والقانون، أسوة بالحضارات التي حولهم. وكانوا يعلمون أن هذا المحتوى هو الوسيلة التي تناسب الناس، ويعني تحقق المطلوب، عامة الناس إلى الآن ليس عندهم القدرة على استيعاب الحقائق السياسية الباطنية. علموا أن الدين ينقسم إلى ظاهر وباطن. الظاهر هو هذا المحتوى الذي يتدارسه الفقهاء. الفقهاء نظرا لعجزهم ولعدم قدرتهم على استجلاء السياقات العامة والشاملة والعليا، لم يهتموا بالجزء الباطني والعميق، أن النبي جاء لتأسيس دولة ونظام وقانون، فركزوا على المحتوى. لأنه فعلا هذا هو الظاهر، النبي كان يقدم شرائع ويقدم آيات ويقدم نصوص نسميها الآن نصوص مقدسة. فقالوا بأن هذا ما جاء النبي من أجله، هذه هي الخدعة التي تورطنا بها، أننا نتوقع بأن هذا المحتوى الذي قدمه النبي للناس في عصره، وهو محتوى مناسب للسياق وللظرف وللعقل آنذاك، نتوقع بأنه ما جاء النبي من أجله. وهو لم يأتي من أجل هذا المحتوى، هو جاء من أجل النتيجة. النتيجة هي الدولة والحضارة والقانون والتطور. وهذا ما وعاه الفلاسفة والحكماء وأيضا يعني أذكياء الصحابة ونابهيهم من المقربين يعني للنبي عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب مثلا. ويوجد الكثير من النصوص التي تشير إلى هذا الشيء من طرف خفي، أن هناك معاني عميقة وأهداف باطنية التي هي الأهداف السياسية أصلا هي التي لا تظهر على السطح. فالفقهاء تشبثوا بالظاهر، بالنصوص، بالأحكام التي يسمعها كل الناس، لكنها ليست هي المقصودة، ليست هي مقصد النبي. النبي كان يريد أن يؤسس أرضية وقانون و يعني يصنع أساسات الدولة والحضارة التي هي مسؤولية الأجيال التالية. وأكرر المثال الذي أقوله كثيرا، يعني تخيل أن صاحب مشروع مثلا أقام المشروع وسن بعض الأنظمة والقوانين في بداية المرحلة، في المرحلة التأسيسية قدم أنظمة وقوانين مشتقة من السياق، من الظروف، من الأحوال، من عقول الناس آنذاك، ثم أسس عليها المشروع. طيب، مسؤوليتنا نحن من يأتي في العصور اللاحقة، هل هي الاهتمام بالأنظمة والقوانين الأولى أم الاهتمام بالمشروع؟ بلا شك الاهتمام بالمشروع، المشروع الذي هو الهدف والمقصد الرئيسي لصاحب المشروع. هذا بالضبط شكل الدين وتوصيفه وتشخيصه. الدين ظاهر اللي هو المحتوى الذي قدمه النبي في المرحلة الأولى، وباطن الذي هو المشروع الكبير، الحضارة، النمو، الارتقاء، التطور. هذه هي الغاية الحقيقية من الدين، وهذا ما لم يفهمه الفقهاء. الفقهاء ركزوا على المحتوى الظاهر، كتاب وسنة، وتوقعوا بأن هذا ما جاء النبي من أجله. لا، النبي لم يأتي من أجل هذا المحتوى، النبي جاء من أجل نتيجة هذا المحتوى. ما هي النتيجة؟ دولة، حضارة، قانون، تطور فقط. وهذا الذي حدث فعلا، يعني العرب تطوروا وتحضروا وابتلعوا الحضارات الأخرى. فأتمنى أن نفهم هذا الشيء، يعني لأن هذا الأمر اختفى من تقريبا منذ أن اختفت الفلسفة، منذ أن اختفت التيارات العقلية والفلسفية في الإسلام، وهذا الأمر يعني غائب، وهناك شرود ذهني كبير عنه، وفي الحقيقة أنه موجود في التراث الفلسفي. نستطيع أن نستجلي هذه المعاني، أنهم كانوا يفهمون الدين كظاهرة حضارية لتطوير البشر وصناعة الدولة والقانون، وهذا المحتوى الظاهري هو محتوى مناسب لعقول الناس في العصر الأول، وهو محتوى سياقي بحت، سياقي بحت، ولا يجوز نقله إلا إذا كانت الظروف والأحوال يعني مناسبة، يعني يوجد سياق مناسب للسياق الآخر. أما إذا اختلف في السياق فالمحتوى حتما ليس متعلقا بنا، ولسنا مخاطبين به، نحن مخاطبون فقط بالمشروع الكبير. إلى اللقاء.